السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله على نعمة الخير والرحمة، ونسأله سبحانه كما من علينا بفضله ورحمته أن يكرمنا في الدنيا وفي دار كرامته، وأن يمن علينا وعلى بلادنا بالأمن والأمان والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وعلى بلاد المسلمين. بدأنا في الباب في الدرس السابق في باب عظيم، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وذكر في أول هذا الباب آيتين. الآية الأولى فيها قصة موسى والخضر، وفيها وجه الدلالة زيارة موسى للخضر، وهذا فيها زيارة أهل الخير في أماكنهم وصحبتهم والتواضع معهم، فهذه سنة المرسلين. ثم ذكر آية أخرى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بحيث أمره الله عز وجل بأن يصبر نفسه مع أهل الخير وأن يجالسهم وأن يصحبهم. وذكرنا قصة موسى والخضر وما فيها من الفوائد والعبر، وأن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، وأنه قد مات في الزمن الأول، هذا أرجح الأقوال عند العلماء. وجاء سؤال حول قول الله عز وجل: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال في الأخير تسطع وفي الأول تستطع، ما وجه المفارقة بين هذين اللفظين؟ أجاب عن هذا ابن كثير وغيره من العلماء، وهذه قاعدة لغوية، أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الأولى فيها تاء زائدة، والثانية بلا تاء. الأولى فيها ثقل، والثانية أخف. الأولى كانت قبل أن يبين الخضر لموسى ما أشكل عليه من الأمور الثلاثة، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. فلما بين له وجه خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما فهم موسى المعنى سهل اللفظ فقال تستطع، كما قال الله عز وجل عن يأجوج ومأجوج بعد ذلك: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أيهما أشد، أن يصعدوا الجسر أو أن يخرقوه؟ أيهما أشد؟ الخرق أشد. ولذلك قال: فما استطاعوا أن يظهروا، أن يصعدوا عليه، خففها. وما استطاعوا، زاد التاء، له نقبا، فقابل الثقيل بالثقل والأخف بالأخف، والله أعلم. ورد سؤال متعلق بالرياض، قال: أخونا عند تحضيري للدرس وجدت سقط كثير في شرح الشيخ ابن عثيمين، قرابة 5 أحاديث. ليس فيه سقط حفظك الله، إنما الشيخ يحفظ ما يتيسر، يشرح ما تيسر، حيث كان يقرأ عليه في المسجد بعد العصر أحاديث ثم يشرحها بالجملة ولا يأتي على كلها، ثم في الدرس الذي يليه يبدأون من حيث انتهوا، من حيث انتهوا، والشيخ لا يمر على كل الأحاديث، هذا شرحه، فشرحه ليس كاملا لكل الأحاديث، إنما شرح للمعنى للأبواب كلها، والله أعلم. ثم استدل الإمام لهذا الباب العظيم بأحاديث، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. هذا الحديث صدر به الإمام هذا الباب، باب زيارة أهل الخير، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. هذا الحديث فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الخير والجلوس معهم وتأسي الصحابة رضي الله عنهم به صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الحديث فيه زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الخير والجلوس مع أهل الخير وتأسي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا الحديث جمع بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة المقتدين به بعده صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: فيه زيارة الصالحين، فيه زيارة الصالحين. من الصالح المزور هنا؟ أم أيمن. وزيارة الصالح لمن هو دونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زار أم أيمن وهي دونه، وأبو بكر وعمر زار أم أيمن وهي دونهما. قال: وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، لأن أبا بكر وعمر من أخص أصدقاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، ولأهل ود صديقه، يعني يزور الإنسان أهل ود صديقه. وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة، وسماع كلامها، واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوها. يعني أبا بكر استصحب من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الاقتداء بمن مضى. انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها. فيه تواصي الصحابة بينهم بالخير وحثوا بعضهم بعضا على العمل بالسنة النبوية، وهذا ظاهر. انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فهذا فيه تواصي الصحابة فيما بينهم بالخير. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، وفعل الرسول سنة عليه الصلاة والسلام، فيوصي بعضهم بعضا على التمسك والعمل بالسنة. انطلق بنا إلى أم أيمن. وأم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في طفولته، واسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو، كانت لأبي النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمه، فورثها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لأبي أو لأمه فورثها عليه الصلاة والسلام. ثم لما تزوج بخديجة اعتقها صلى الله عليه وسلم، وكانت من الحبشة، وكنيت بابنها أيمن، وأيمن من زوجها عبيد. من عبيد بن الحارث الخزرجي الحبشي. وأيمن من الصحابة. استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. وتزوجت بعده زيد بن حارثة، فولدت له أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكرمها ويبرها مبرة الولد بأمه، ويكثر من زيارتها ويقيل عندها. وكانت تذمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا رد لها شيئا لمعزته عندها ولمعاملتها له، معاملة الوالدة لولدها. في صحيح مسلم قال أنس: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، فقال أنس: لا أدري أكان صائما أو أنه لم يرده. قال: فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. تصخب يعني ترفع صوتها، وتذمر يعني تتكلم بكلام المغضب، وهذا من إدلالها على النبي عليه الصلاة والسلام. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وزيارة كبار الصحابة لها من بعده، يدل على فضلها ومكانتها رضي الله عنها وأرضاها. وهي من المهاجرات الأول، ويروى عنها أنها لما هاجرت خرجت صائمة، فأمست بالمنصرف دون الروحاء، فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة، فأجهدها العطش، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برجاء أبيض، فأخذته فشربت منه حتى رويت، فقالت فكانت تقول بعد ذلك: ما أصابني بعد ذلك عطش قط، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر، يعني في شدة الحر وسط النهار، فما عطشت. ولما مات عمر صح عنها كما قال الذهبي أنها قالت: اليوم وهى الإسلام. كم عمرت؟ يعني ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ثم حضنته يعني كبيرة، ثم بقيت عنده، ثم مات خلافة عمر أو بكر ثم عمر، ولما مات عمر قالت: اليوم وهى الإسلام. وهذا يدل على عمق فقهها رضي الله عنها وأرضها. وماتت في أول خلافة عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فيه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وزيارة الكبير لرعيته. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه ويحثهم على الزيارة. فقد ثبت عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير. وكان رجلا مكفوف البصر، والحديث صحيح الترغيب. وفي الحديث هذا، في هذا القول، فيه استحباب زيارة أحباب الميت، فيه استحباب زيارة أحباب الميت وأقاربه أداء لحقه وحقهم، وزيارة الجماعة من الرجال كما تقدم من كلام النووي رحمه الله للمرأة. قال القاضي عياض: وفي زيارة أبي بكر وعمر لها اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة لأنسابه عليه السلام، وحفظا لأهل وده. وفيه جواز زيارة النساء جماعة، وزيارة المتخالات منهن ومحادثتهن، يعني الخالية من زوج الكبيرة صاحبة الشأن والمكانة وصاحبة الدين، يجوز لجماعة الرجال أن يزوروها. قال: فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنما يقولان لها: إذا كان الرسول الآن حاله عند الله خير مما كان حاله عندنا، فما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو منعم، فلما البكاء عليه؟ والإنسان يعلم علم اليقين أنه الآن في نعيم وفي قرب وزلفى من الله عز وجل، فالأصل أنه يقابل ذلك بالفرح له، لا أن يبكي على فراقه، لأن الفراق متعلق بك والنعيم متعلق به، وشدة محبتك له تقتضي أن يميل حبك لحبه فتفرح لما هو فيه من النعيم. فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا فيه التسلية بحسن العاقبة عند فقد الأحبة، إذا كانت العاقبة حميدة فالتسلية بذلك مطلوبة. ولكن هذا لا يمنع الحزن. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه علم الصحابة بالدين، يعني ما قلتموه لي أنا أعلمه ولم يخف عني، فهي عالمة. فالصحابة كانوا أحرص ما يكونون على تعلم دينهم، فلا تحتاج إلى تسلية بذلك، وإنما كان بكاؤها على فراق رسولها الذي بموته انقطع عنه وحي السماء. قال النووي رحمه الله: فيه البكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب، وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. قالت: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. في رواية مسلم: ولكن أبكي على الوحي الذي رفع عنا، يعني إنما بكائي على ما أصابنا من فوات الخير الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على اكتمال الدين. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهذا فيه دلالة على اكتمال الدين، وأنه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبوة تكون بالوحي، والوحي قد انقطع من السماء. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما دل عليه الكتاب والسنة المتواترة وانعقد عليه الإجماع، فهو لا يأتي بوحي جديد في الشرع، لأنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله عنها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم، أي فأمكم بكتاب الله وسنة نبيكم. ولذلك يصلي في أول نزوله خلف المهدي وهو دونه في المرتبة، ليري الناس أنه لم يأتي بشرع جديد، إنما هو تابع عليه الصلاة والسلام. قال السفاريني رحمه الله: وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، هذا بالإجماع، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها. فهو نبي قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفع إلى السماء نبيا وينزل هكذا، غير أنه لا يحكم بالإنجيل، إنما يحكم بالقرآن والسنة. فلا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بوحي، يعني يوحى إليه بشرع جديد. قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقول السفاريني رحمه الله: وإن كانت النبوة قائمة به، دليل بقاء النبوة قول نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة قتل الدجال حين يقتله عيسى، ثم يأذن الله عز وجل بخروج يأجوج ومأجوج. قال عليه الصلاة والسلام: إذ أوحى الله إلى عيسى ابن مريم أني قد أذنت لعباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا حول لأحد بقتالهم، فحرس بعبادي إلى الطور. إذ أوحى الله إلى عيسى، فهو يوحى إليه، ولكن هذا الوحي ليس وحي تشريع، لا يتعلق بالشريعة وأحكام الدين، إنما هو يتعلق بأمر دنيوي، فحرز بعبادي إلى الطور. قال السيوطي رحمه الله: يحكم بشريعة نبينا لا بشرعه، نص على ذلك العلماء، ووردت به الأحاديث، وانعقد عليه الإجماع. ومن الأدلة الصريحة على ذلك في السنة ما رواه الإمام أحمد والطبراني وجزم ابن حجر في الفتح بأنه حسن، وثق رجاله الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح، من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدجال خارج وهو أعور، فيلبث في الأرض ما شاء الله، ثم يجيء عيسى بن مريم من قبل المغرب مصدقا بمحمد وعلى ملته، فيقتل الدجال مصدقا بمحمد وعلى ملته عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي في المفهم: قول أم أيمن رضي الله عنها: أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، تعني أن الوحي لما انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الناس بآرائهم، فاختلفت مذاهبهم، فوقع التنازع والفتن، وعظمت المصائب والمحن، ولذلك نجم بعده النفاق، وفشى الارتداد والشقاق، ولولا أن الله تعالى تدارك الدين بثاني اثنين لما بقي منه أثرة ولا عين. وهذا فيه أيضا غزارة علم أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، حيث ذكرت هذين الصحابيين الجليلين بما خفي عليهما علمه. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. ففيه البكاء حزنا على فراق الصالحين وانقطاع الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ شو عندكم؟ عليه. قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول رسول الله إليك، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث فضل المحبة في الله تعالى، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى قال: غير أني أحببته في الله، وأنها سبب لحب الله تعالى للعبد. وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب، وفيه أن الآدميين قد يرون الملائكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فيه تزاور الصالحين، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. قال في المفهم: أي جعل الله ملكاً على طريقه يرصده، يعني في وسط الطريق جعل الله ملكاً يراقبه يرصده، أي يرقبه وينتظره ليبشره. والمرصد موضع الرصد، والمدرجة موضع الدرج، وهو المشي، يعني مكان مشيه، مكان ما سيعبر عليه في هذا الطريق، طريق الموصل إلى القرية الأخرى. فجعل الله على هذا الطريق ملكا ينتظره ليبشره. قال: فلما أتى عليه، أي أتى الرجل على الملك، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. وهذا الرجل مشى على قدمه لقرية أخرى، والمشي فيه مشقة، وجعل على مدرجته ملكا يدل على أن الطريق ليس بالقريب، إنما فيه بعد، وتحمل هذه المشقة ومشى هذا الطريق قاصدا زيارة أخيه ومن أحبه في الله عز وجل. قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ عليه في آخر الحديث ليست موجودة في الحديث عند مسلم، ولم أقف عليها بعد البحث، فمن وقف عليها فليفدنا بها. هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني في تكرار ترى. هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ في تكرار. وفي حديث صحيح مسلم لم أقف لا, لا, لا توجد هذه اللفظة. هل لك عليه من نعمة تربها حتى في الشراح؟ لم أقف عليها. قال القرطبي في المفهم: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بها وتصلحها فتتعاهده بسببها، يعني بينكم مصالح تجارة تنمي له شيء، لك مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال القرطبي: أي لم أزره لغرض من أغراض الدنيا. ثم أخبر بأنه إنما زاره من أجل أنه أحبه في الله تعالى، فبشره الملك بأن الله تعالى قد أحبه بسبب ذلك. قال: وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن الحب في الله والتزاور فيه من أفضل الأعمال وأفضل القرب، إذا تجرد ذلك عن أغراض الدنيا وأهواء النفوس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا إنما زار أخاه لم يزره إلا لله، ليس لغرض من أغراض الدنيا، فكانت هذه الزيارة سبباً للبشارة في الدنيا بأن الله عز وجل يحب من هذا حاله، وكفى بهذا فضل. وإما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الزيارة في الله تعالى ما ثبت في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قرى فلم أرض له بقرى دون الجنة. وفي صحيح الترغيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة، ألا أخبركم برجالكم في الجنة، وذكر: والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، والرجل لا يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، أي من يدخل الجنة من هذا وصفه، الرجل يزور أخاه في ناحية مصر، مصر البلد الكبير الواسع، في ناحية مصر يعني نائي ليس بجواره إنما بعيد عنه يتقصى زيارته. وفي الحديث إثبات محبة الله تعالى لعبده، حيث قال عليه الصلاة والسلام قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ففيه إثبات محبة الله عز وجل لعباده محبة تليق بجلاله لا تشبه محبة المخلوقين، وهي من صفات الفعل اللائقة بالله عز وجل. والآيات والأحاديث في إثبات المحبة لله عز وجل كثيرة: إن الله يحب التوابين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وفيه أيضا عظم قدر المحبة في الله والتزاور فيه، وفيه قدرة الملائكة على التشكل في صورة البشر، حيث أدرج الله على طريق ممشاه أو أوقف الله على طريق ممشاه ملكا ولكن لم يعرف أنه ملك، فحيث كان بهيئة رجل: أين تريد؟ قال: أريد كذا. ومن منافع الزيارة تأليف القلوب والاجتماع وتذكير الناس وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل وغير ذلك. كم بقي؟ هذا الحديث. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. هذا الحديث رواه أحمد أيضا، ورواه ابن ماجه أيضا. لفظ أحمد: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره يقول الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من القائل هنا؟ وعند ابن ماجه ولفظه: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعند ابن حبان: إذا عاد المسلم أخاه المسلم أو زاره قال الله تبارك وتعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. والحديث فيه استحباب الزيارة في الله وعيادة المريض. من عاد مريضا، عيادة المريض زيارته، وسميت عيادة لعودها وتكرارها، وفيها أجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة، أو وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم، كأنه يخرف من ثمر الجنة. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في أول الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية، يعني في المساء، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. صلى عليه صلاة الملائكة على العبد بأن تدعو له بالمغفرة والرحمة، يرحمكم الله. والحديث عند الترمذي، وهذا أجر عظيم. من عاد في الصباح الله عز وجل يجعل له 70,000 ملك يدعون له ويستغفرون له حتى المساء، وإذا عاده في المساء يدعو له 70,000 ملك حتى يصبح. كم نفرط في أجور عظيمة في ديننا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها، أو زار أخا له في الله، أو زار أخا له في الله، أي ليس صلة رحم، إنما صلة محبة في الله ولله، فهو أخ في الدين، وزيارته لأجل الله، لأجل الدين. كما تقدم في الحديث: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابتك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه فلم أرض له بقرا دون الجنة. وفي هذا تنبيه على الإخلاص عند زيارة الإخوان، بأن لا تكون لأغراض الدنيا وأهواء النفوس. ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله، أو زار أخا له في الله، إلا ناداه مناد. من أين يناديه؟ من السماء، كما في رواية ابن ماجه. جاء عند ابن وهب: من عاد مريضا أو زار أخا له بعث الله له مناديا من السماء أن طبت وطاب ممشاك، قد تبوأت من الجنة منزلا. فهنا المنادي من هو؟ ملك. المنادي ملك. في رياض الصالحين في لابن علان في الشرح، وذكر بعضهم من المنير أيضا ذكره، ذكر الحديث بلفظ من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناديان أن طبته، ومناديان أي ملكان، ولكن هذا اللفظ لم أقف عليه في متون الحديث، إنما هؤلاء شراح والله أعلم. وجاء في رواية أحمد المتقدمة يقول الله عز وجل طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وفي رواية ابن حبان كذلك إذا عاد المسلم أخاه المسلم وزاره قال الله تبارك وتعالى طبت، وفي الأدب المفرد إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك. فالله يقول له ذلك، من القائل؟ الله عز وجل. من المنادي؟ الملك الذي يقول الله عز وجل، ثم ينادي الملك. فالله عز وجل يقول له ذلك ويرسل الملك لينادي في السماء بذلك، كما جاء في حديث المحبة عند مسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال ناداه مناد بأن طبت. طبت يقول علماء هذا دعاء، وهو جاء بمعنى الخبر، يعني يخبر أنك صرت طيبا، ولكن العلماء قالوا هذا بمعنى الدعاء. قال الطيبي إنما أخرجت الأدعية في صورة الأخبار إظهارا للحرص على عيادة الأخيار، إنما أخرجت الأدعية في صورة الأخبار إظهارا للحرص على عيادة الأخيار. فهذا الدعاء له بطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولا يمنع أيضا أن يكون طيبا في ذاته، طبت بأن يجعله الله عز وجل طيبا، كما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات وقبله وكشف عنه ما أطيبك حيا وميتا. فالإنسان إذا طيبه الله لا يقول إلا الطيب، ولا يتكلم إلا بالطيب، ولا يسلك إلا سبيل الطيبين، ولا يرى منه الناس إلا الطيب. وطاب ممشاك، من العلماء من يقول يعني طريقك إلى الله والدار الآخرة بأن تنزه عن القاذورات والعوائق والعلائق فتسير إلى الله عز وجل وتصل إلى جنته. وهو أيضا فيه ثناء على هذه الخطوات التي تسلك لعيادة المريض وزيارة الأحبة في الله لأجل الله. وطاب ممشاك، فهذا ممشى طيب يحبه الله عز وجل، فكل ما يحبه الله فهو طيب، فهذا الممشى ما يحبه الله فهو طيب، ففيه حث على سلوك هذا الممشى. وتبوأت من الجنة منزلا، يعني بهذه الخطوات وبهذا السلوك قد جعلت عند ربك لنفسك منزلا في جنته، فهذا فيه عظم أجر زيارة الصالحين. والمرضى إذا كانت بإخلاص فحث على هذا الأمر. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، ويجعلنا متحابين على الخير متعاونين عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. كم بقي؟ 20. نأخذ بعض الأسئلة في 7-8 دقائق. يقول أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ اشرح لنا الطيرة. هذه عندي خطبة في الطيرة في هذا المسجد المبارك. الطيرة التشاؤم، كان يتشاؤمون بالطيور بأن يتطيرون ويتشاؤمون بها إذا أرادوا سفرا، إذا أخذ الطير أطلقوه وقد مسكوه، إذا أخذ ذات اليمين تيامنوا، وإذا أخذ ذات الشمال تشاءموا. ومن الناس من يسمع صوت طائر معين فيستبشر، وصوت آخر فيتشاءم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، وقال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قد قال لا طير إلا طيرك إذا إنسان أصيب بذلك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فطائر الناس عند الله عز وجل، فكله بقضاء الله وقدره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذه ليست بأسباب، فتعلق القلوب بها مخالف لتوحيد الله عز وجل. والكلام في هذا طويل وكثير. يقول هل النوم لبعض الوقت يفسد الوضوء؟ الراجح في النوم أنه ليس بناقض، إنما مظنة النقض. الراجح في النوم أنه ليس بناقض في ذاته، إنما هو مظنة النقض. قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، يعني رباط ما يخرج منه الريح، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. واستطلاق الوكاء لا يلزم منه أن يخرج منه شيء، ولكن مظنة ذلك. ولذلك ثبت عند أبي داود أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فيخفقون وينامون، وفي رواية ويضعون جنوبهم، ثم تقام الصلاة، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وقد قال العلماء النوم الناقض للوضوء هو النوم المغلق الذي يذهب الإدراك. فإذا كان الإنسان نام نوما خفيفا بحيث يشعر ما يخرج منه ويشعر بما يدور حوله، فنومه ليس بناقض. أما إذا فقد الإدراك معه فنومه ناقض، فنومه ناقض. وجعل النوم ناقضا لحديث صفوان بن عسان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، ذكر البول والغائط والنوم، فسوى بينهم فجعله كالنواقض البقية. والجنابة أمرها معروف. فعلى كل حال النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. فإذا نام الإنسان نوما لا يشعر بما يدور حوله فهذا نومه ناقض. يعني إنسان ينتظر الإمام يخطب وهو جالس في الصف الأول مثلا، ثم نعم، ثم أقيمت الصلاة فقيل يا فلان قم قمت الصلاة، ما حكم نومه؟ ناقض. أما يشعر بما يدور حوله، يسمع كلمة وتغيب كلمة، هذا نوم ليس بناقض والله أعلم. ولا دخل لصفة الجلوس، لأن الصحابة كانوا يضعون جنوبهم، فمذهب الشافعية رحمهم الله أن الإنسان إذا كان متمكنا في جلسته، يعني جالسا على المقعدة متربعا، نومه لا ينقض، ليس بصواب والله أعلم. يقول: هل تجوز تحية المسجد في أوقات النهي؟ تحية المسجد من الصلوات التي تسمى عند العلماء ذوات الأسباب، وكل صلاة ذات سبب تفعل في كل وقت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل الإنسان في وقت نهي فله أن يصلي، لأنه صلى ليس للوقت، إنما صلى لصلاة ذات سبب، والله تعالى أعلم. يقول: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال الله عز وجل، ما تفسير قوله تعالى وما تحت الثرى؟ ما تحت الثرى؟ ما هو الثرى؟ نعم، تراب الأرض. ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ جائز. الراجح أنه جائز، لبس الذهب المحلق جائز. وما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله مذهب قديم لبعض السلف، منهم من كان لا يرى بالذهب أصلا، يا بني لا تلبس الذهب إني أخشى عليك اللهب، هذا كان يمنعه كأبي ذر وغيره رضي الله عنهم أجمعين. أما الذهب المحلق بالصورة هذه، من أحب أن يحلق، هذا إما حديثه ضعيف وإما أن الحكم منسوخ. قال عليه الصلاة والسلام: هذان رفع ذهبا وحريرا، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وقد قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية، أي النساء. والأحاديث في هذا كثيرة، وأساور وردت فيها أحاديث كثيرة، وهذا مذهب الجماهير من السلف والخلف، وإن كان رأي العلماء على العين والرأس، والعلماء يؤخذ من قوله ويرد، يدار بين أقوالهم ويؤخذ ما ترجح عند العبد، وإذا ترجح عندك شيء لا تشنع على غيرك في مسائل فيها خلاف. فإذا رأيت في نفسك أن هذا لا يجوز لا تعممه، وقد قال به السلف والخلف من الأئمة، فلا تعممه على الناس، إنما اعمل به في نفسك ولا تلزم به أحدا. والقول من قال به له وجهه، ومن قال بغيره له وجهه، وهو الأقوى من حيث الأدلة، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. لكن سلام فائدة بعدين الزوجات.